إلى السلطة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فقبل أن نستأنف درس البيوع إن شاء الله ستكون هناك محاضرة في هذا المسجد يوم الخميس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، يعني تتناول مسائل تتعلق بالإيمان وهي مسائل مطروحة في الساحة. وأنا أطلب من إخواني الذين لا يفهمون مقالتي أن يريحوا ويستريحوا. يعني بعض الإخوة يقول يعني أما كانت هذه الأمور تسوى في السر بدلا من العلن وما إلى ذلك. هذه الأمور كل من تكلم كلاما في الدين ينبغي أن يدافع عن هذا الكلام. دين الله عز وجل أهم من الإصلاح بين فلان وعلان وما إلى ذلك. دينك دينك، ينبغي أن تحرص عليه، وينبغي أن تتصل بكتب أهل العلم وأن تعزل الواسطة. فكل من تكلم كلاما في دين الله عز وجل لابد أن يعزوه لقائله، لابد من ذلك. الدين ليس ميدان اختراع وابتكار، فالعلم موجود في الكتب، والعلماء رحمة الله عليهم جميعا قد تكلموا في جميع مسائل الدين. فعلى من تكلم في مسألة من الدين أن يعزو هذه المسألة لقائلها. وبعض إخواننا يقول هذه فتن أو هذا نزاع بين العلماء. لا، أنا لست عالما عن نفسي ولا أعترف لمن أختلف معه بأنه عالم، ولذلك اخترت أن أبدأ بكلام أهل العلم في هذه المسائل على أن أبسط كلام السلف فيها في موضع قادم إن شاء الله عز وجل. لكنني أردت فقط أن أبدأ بفتاوي أهل العلم في قضايا واقعة في عصرنا ومصرنا، كما تبين لكم من الفتاوى التي قرأتها عليكم، حتى لا يقال هؤلاء كتبيون كيف تكلمون في دين الله عز وجل. لا، نحن خلاص عزلنا أنفسنا من هذا الأمر وأتينا بكلام أهل العلم، أتينا بكلام أهل العلم. لكن أسأل، هل تلقى كل عليكم صلاة، هل تلقى كل هذه المسائل التي يتكلم فيها عن شيخه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وأخ آخر يقول الشيخ محمد يحب المشاكل، يحب المشاكل، يعني هذه المقالة حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يعني إن كنت أنا ألفت نظرك إلى ما قاله أهل العلم لأبين لك أن ما يدعيه هذا الرجل من إجماعات وما إلى ذلك هو خطأ، وأن ما ذهب إليه من أن سب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام لابد فيه من الاستحلال خطأ بإجماع أهل العلم، يأتي بعد ذلك ويقول الشيخ محمد يحب المشاكل، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا ما تعلموه من شيخهم أن يدخلوا في النوارد. ترك ظاهر الأمر وترك أهمية المسائل التي تكلم فيها أخونا هذا، ثم يأتي بعد ذلك ويقول الأخ محمد أو الشيخ محمد يحب المشاكل. أنا ما تكلمت في هذه المواضيع أصلا، بل صدر شريط فيه تهجم علي وتحذير مني مع المشايخ، ومع ذلك لم أرد، وإنما رددت فقط على ما ذكره فيما يتعلق بسب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام. قل لي بربك، هذا الشيخ يقول من رأيته يدعو للحكام فاعلم أنه من أهل السنة، ومن رأيته يدعو عليهم فاعلم أنه من أهل البدع. لو أنه قال مثل ما قالته في سب الله عز وجل أن يكون معتقدا لذلك، لو أنه قال ما قال في سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط الاعتقاد والاستحلال، فلماذا لم يشترط الاعتقاد والاستحلال في هذا الأمر؟ هذه تخاليط، هذه تخاليط يحذر منا، لأننا نحذر من خطر اليهود والنصارى ومن خطر المنافقين. سبحان الله العظيم، أي الفريقين أحق بالتحذير منه، اليهود والنصارى والمنافقون أم نحن؟ فهذا الذي يقول أن الأخ محمد والشيخ محمد يحب المشكلات، أن أفوض أمري فيه إلى الله عز وجل وأرجو من الله عز وجل أن يعامله بعدله في هذه المسألة، لا سيما وأنه قد نقل إلينا أن الشيخ قال سأقرأ على قال الطلاب سأقرأ عليكم كلام ابن تيمية، هكذا نقل إليه. فإما أن يكون هؤلاء لا يفهمون، وإما أن يكون هناك إثنان ابن تيمية، هذا غرور وهذا استقراء ناقص. كان ينبغي أن يقول لنعلم أن هؤلاء إما أن هؤلاء لا يفهمون، وإما أني لا أفهم، وإما أن هناك إثنين ابن تيمية كده. كان ينبغي أن يكون الاستقراء على هذا الوضع. وعلى كل حال فكلام ابن تيمية رحمه الله ليس خافيا علينا، أنا أكلم إخواني من طلاب العلم، أما الإخوة الذين لا يعقلون مما يقال شيئا فأنا لا أطالبهم بالحضور، بل أرجو منهم أن لا يحضروا. أنا يكفيني جدا أن يحضر معي 10 أو 20 من إخواننا طلاب العلم الذين أعرفهم وأثق فيهم وأعلم أنهم يتناولون المسائل الشرعية بتجرد كامل وعلى منهج السلف الصالح، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أما أن نعظم أشياخا أو أشخاصا ونجعلهم سابقين في ونجعل تعظيمنا لهم سابقا على تعظيم الله عز وجل ورسوله وشريعته، فأنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا المسلك وممن سلكه أيضا. إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد المغرب ستكون هناك محاضرة، ليست هذه المحاضرة راتبة يعني ليست متكررة، ولكن سنجدد الموعد أولا بأول الخميس القادم إن شاء الله محاضرة حول مقالات تتعلق بالإيمان لتبيين مذهب السلف فيها مع ذكر أدلتهم والرد على المخالف. قد شرعنا في التملية فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلاحها، وقفنا عند أي موضع؟ تفكرين المسألة يا أخوانا الأول ولا لا؟ ها؟ قلنا أن بيع الثمار لا يخلو من أن يكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق، بيعها قبل أن تخلق باطل بالإجماع، وأما بيعها بعد أن خلقت فلا يخلو هذا من أن يكون بيعها بعد الصرام أو قبل الصرام، فإن كان بيعها بعد الصرام فقد اتفق أهل العلم على جوازه، وقد ذكرت مقالة لابن حزم لم يذكر له سلفا فيها مع أنه قد اشترط القطع في هذه المسألة. طيب بيعها قبل الصرام وهي على الأشجار لا يخلو من أن يكون ذلك قبل أن تزهي أو بعد أن تزهي، قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها. أما بيعها قبل بدو صلاحها فهذا لا يخلو من 3 أحوال، إما أن يكون البيع بشرط القطع، وإما أن يكون بشرط التفقية، وإما أن يكون بيعا مطلقا بغير اشتراط أصلا. فاكرين الكلام؟ الأصل في ذلك ما ثبت عند الجماعة إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية أخرجها الجماعة إلا البخاري وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النقل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، حتى يبيض ويأمن العاهة. وعند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبقي حديثان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الحديث الأول أخرجه 5 إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهى عن بيع الثمار حتى نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. عن بيع العنب حتى يسود زاد الإمام مالك في الموطأ فإنه إذا سود ينجو من العاهة، فإنه إذا سود ينجو من العاهة. وأما الحديث الأخير الذي ذكرت أنه قد ورد بصيغة تحتمل الوقف والرفع، وصيغة صريحة في الوقف وصيغة صريحة في الرفع، هذه الصيغة أخرجها الإمام مالك أو رواها الإمام مالك وطائفة من الحفاظ، وهي الصيغة الصحيحة التي لا مرية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قالوا يا رسول الله وما تزهي؟ قال حين تحمر، حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما تأخذ مال أخيك، فبما تأخذ مال أخيك. هذه الرواية عند البخاري ومسلم. الجمهور رأوا أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إنما هو لأنها لا يؤمن عليها من العاهد، ومن ثم قالوا إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع الجلد فإن العلة التي حرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها من أجلها تكون حينئذ غير موجودة، وبالتالي صح يصح هذا البيع. وخالف في ذلك سفيان الثوري وابن أبي ليلى رحمة الله عليهما وتبعهما ابن حزم في أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز سواء بشرط القطع أو بشرط التبقية كما ذكرته في موضعه. خلاص كده. وأما بيع الثمار بعد قبل بدو صلاحها بشرط التبقية فهذا باطل بالإجماع. وأما بيع الثمار مطلقا بغير شرط قطع أو شرط تبقية فهذا سيأتي الكلام فيه بعد أن نفرغ من تملية هذا الموضع الذي مر ذكره. إذا كان تحت أي عنوان اقرأ معايا كده آخر حاجة. احنا قلنا ان لم يذكر ابن حزم سلفا له في هذه المسألة بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة أحل البيع بعد القطع إلى قبله، فلماذا اشترط القطع وهو يبطل الشروط إلا ما ورد به دليل؟ المحلة 8 425. طيب قال مقيده لم يذكر ابن حزم سلفا له في هذه المسألة بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة الثانية، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة الثانية أحل البيع بعد القطع لا قبله، فلماذا اشترط القطع وهو يبطل الشروط إلا ما ورد به دليل؟ المسألة كده خلصت يا أخواننا. قبل أن نستمر برضو في بعض أخواننا أشاروا علي بأن يعني تطبع أو تصور هذه الأوراق توفيرا للجهد والوقت. كلامنا كده أفيد ليكم ولا التملية أفيد؟ طب اللي ما فعل التملية يرفع إيده. طيب خلاص، من المرة القادمة إن شاء الله عز وجل يعني الأخ وحيد موجود، وحيد عبد السلام، الأخ أشار بأن هو يطبع هذا الورق بسعر التكلفة، بسعر التكلفة إن شاء الله لمن أعرف سعر التكلفة، ثمن الورق والتصوير فقط بغير أي مكسب. معنا أخ وحيد؟ طيب عشان نقدر ننجز كتاب البيوع ان شاء الله عز وجل. واما ان يكون قبل الصرام، وهذا لا يخلو من ان يكون البيع قبل ان تزهي أو بعد أن تزهي. هنا بقى في إيه؟ في ألف، يبقى هما قسمين، ألف بيعها قبل أن تزهي لا يخلو من أن يكون بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقا. من أول السطر، أولا بيعها قبل الزهو بشرط التفقير، قبل بدو الصلاح بشرط التفقير. قال ابن رشد: لا خلاف في أنه لا يجوز إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجا على المذهب. إلا ما ذكره اللخمي. دي خليها دلوقتي لما نيجي نتكلم عن القسم الثالث اللي هو البيع المطلق بغير شرط تفقية أو شرط قبض، هيتبين لك إن شاء الله مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. قال مقيده: اللخمي محجوج بإجماع من قبله بالإضافة إلى أن لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول. الكلام ده إن شاء الله العبارة دي بس كده هيأتي شرحها إن شاء الله بعد قليل. قال ابن قدامة: إن اشتراها بشرط التفقية لا يصح البيع إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع تكون عليه كما سبق، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، انتهى. المغني 4/92، 4/92. ثانيا: بيعها قبل الزهو بشرط القطع. ايه المذهب هنا بقى يا اخوانا؟ بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع. مش احنا نقولنا ده جائز في مذهب جماهير العلماء عدا سفيان وابن ابي ليلى وابن حزم؟ قال ابن رشد: فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك، وهي رواية ضعيفة. طبعا المقصود هنا بالرواية ضعيفة وهو مذهب، كان الأدق أن يقول وهو مذهب ضعيف، لأن هذا ثابت عن سفيان وابن أبي ليلى. قال ابن حزم: وممن منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع ولا بغيره، سفيان الثوري وابن أبي ليلى، محلى 8/424/425. وبهذا المذهب أخذ ابن حزم. وقد نقل ابن قدامة الإجماع أو حكى الإجماع على صحة البيع في هذه الحالة لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. احتج بحديث أنس السابق قال: وهذا مأمون فيما يقطع، مأمون عليه أن يصاب بالعاهة يعني، فيصح بيعه كما لو بدا صلاحه. انتم متابعين الكلام يا اخوانا ولا مش فاهمين؟ متابعين؟ ها؟ المغني 4/92 وقد قال الحافظ في الفتح: ووهم من نقل الاجماع فيه. المخالف مين؟ سفيان وابن ابي ليلى. ووهم من نقل الاجماع فيه. وراجعنا للاوطار الجزء الخامس على 276 طبع الدار الجديد. ولذلك اكتفى الحافظ بنسبة هذا المذهب إلى الجمهور. راجع نفس الموضع السابق في نيل الأوفر. قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي، ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، تقييد أحاديث النهي، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها لما عرفت من أن سفيان وابن أبي ليلى يقولان بالبطلان مطلقا، وقد عول المجوزون يعني لهذا البيت مع شرط القطع، وقد عول المجوزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي وذلك مما لا يفيد. هذا لا يفيد يعني من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك. فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا، من عدم الجواز مطلقا نيل الأوطار 5/277 كذا قال الشوكاني رحمه الله. قال مقيده: لم يعتمد الجمهور على علل مستنبطة أو خيالات عارضة وشبه واهية، وإنما اعتمد على أحاديث ثابتة أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إحنا مالينا حديث أنس بن مالك بالروايات بتاعته كلها؟ ها؟ حيث قال فيه صلى الله، حيث نهى فيه صلى الله عليه وسلم، يعني انت بتبقى عارف حديثه خلاص. وقد سبق ذكره اللي هو نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما تأخذ مال أخيك؟ ده مسألة واضحة إن العلة في النهي هنا أن الثمار قد تصيبها العاهة، فإذا بيعت الثمار قبل بدو صلاحها مع شرط القطع زالت هذه العلة المذكورة، أليس كذلك؟ اثنين، رواية حديث ابن عمر الثانية نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وفي رواية لمسلم نهى عن بيع الثمار حتى تأمن العاهة، يبقى حتى تزهي زي قبل بدو صلاحها، زي قبل زي ايه؟ تأمن العاهة. نمرة ثلاثة، ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. مش ابن عمر هو اللي روى الحديث الأولاني؟ حتى يبدو صلاحها، حتى تذهب العاهة. فقلت له: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا. الثريا النجم الذي يطلع صباحا، وهذا يكون في شهر مايو بعد مضي 12 ليلة من شهر مايو، يعني يوم 13 مايو يطلع هذا النجم صباحا، وفي هذه الحالة ترتفع أو ترفع العاهة. نمرة أربعة، ما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سبق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. هذه الرواية عند الخمسة إلا النسائي، مش كده؟ زاد مالك في الموطأ: فإنه إذا اسود ينجو من العاهة، يبقى اذا مساله ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى يصدق برضه عشان ايه؟ امن العاهد. خمسه، ما اخرجه ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد. رواه أبو داود، وفي رواية له: رفعت العاهة عن الثمار. هذا الحديث أنا قلت في المرة السابقة إنه صحيح، اغتررت بتصحيح شعيب الأرناؤوط له في شرح السنة. أنت ممكن تكتب عندك قال شعيب الأرناؤوط صحيح، صحيح الإسناد، شرح السنة 8/93 في الهامش، لكنني وجدت أن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة، لأنه من طريق عسل ابن سفيان، واشتقه ابن حبان فقط، ومع ذلك قال يخطئ ويخالف، يخطئ ويخالف. وقال يعقوب بن سفيان: ليس متروكا، أو لا يترك ولا يحتج به، لا يترك ولا يحتج به. وضعفه أيضا ابن عدي، عسل بن سفيان. قال ابن رشد: ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهي، لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق، أن أعني النهي عن البيع قبل الإزهاء، بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع. بداية المجتهد 3/292. والعاهة ممكن تعملها دي يعني مسألة أو تنبيه، هي الآفة التي تصيب، هي الآفة تصيبه فيخسر، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل، نيل الأوطار 5/276. والجائحة هي الآفة تصيب الثمار فتهلكها، يبقى إذن الجائحة هي الآفة كده ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية، كذلك كل ما كان آفة سماوية. وأما ما كان من الآدميين، يعني افرض ان واحد باع ثمارا لآخر وبعدين جه واحد سرقها، يبقى هل دي دخلة كمان؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة، يبقى دي دخلة؟ مش دخلة، لقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا منع الله الثمرة، وهنا ده بفعل الآدمي مش كده؟ ففيه خلاف، منهم من لم يره جائحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق عن أنس إذا منع الله الثمرة الحديث، ومنهم من قال إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية، قياس يعني قياس الشبه أوطار 5 على 280 281. يبقى إذن هو حكى الخلاف فقط، لكنه في السيل الجرار قطع بصحة المذهب الأول إذا منع الله الثمرة. وقد ذكر في السيل الجرار أن وضع الجوائح مختص بما تلف بالآفات السماوية لحديث أنس اللي هو ابن قصين إذا منع الله الثمرة. وأما إذا تلف النبيع بجناية، سرقة بقى، وأما إذا تلف النبيع الثمر، النبيع يعني النبيع عموما، بجناية فإن كانت من المشتري، كانت الجناية دي والتلف من المشتري فقد جنى على ماله وأتلفه، وإن كان الجاني غيره غير المشتري كان ضمانه عليه بسبب الجناية. سواء كان الجاني هو البائع أو غيره، سيد الجرار 3 على 122. طيب المسألة الثالثة بقى اللي احنا لسه ما خدناهاش، ثالثا إذا ورد البيع مطلقا، مش احنا قلنا بيع الثمار قبل الصرام لا يخلو من أن تكون قبل الزهو أو بعد الزهو، وسواء كانت قبل الزهو أو بعد الزهو، إما أن يكون بشرط القطع أو بشرط التبقية أو بيعا مطلقا بغير اشتراط أصلا. البيع المطلق بقى بغير اشتراط أصلا، إن كان ده متعلق بالثمار قبل بدو صلاحها، الجمهور على طول قالوا إن باع بيعا مطلقا يبقى البيع كده باطل، لأن البيع المطلق لابد من التنصيص على شرط القطع. واضح؟ أبو حنيفة رحمه الله عنده أصل في هذه المسألة، وهو أن الثمار لا تباع أصلا إلا بشرط القطع، سواء كان ذلك قبل بدو صلاحها او بعد بدو صلاحها. يعني لابد من ان يشترط القطر. ليه؟ لان ابا حنيفة رحمه الله لا يجيز بيع الاعيان الى اجل. ما ينفعش عنده انك انت مثلا تبيع سلعة الواحد تقولها سلمها لك بعد شهر، لانها بعد الشهر قد تتغير، بعد الشهر تتغير. لا، تبيع السلعة بس ده على طول، مفيش حاجة اسمها انك انت ايه تأجلها، تأجل تسليمها الى مدة معينة. فابو حنيفة رحمه الله ده اصل عند ابي حنيفة. مذهب ابي حنيفة في بيع الثمار اساسا يا اخوانا ان هو بيقول ايه، يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح، لكن الاصل عنده ان الثمار لا يمكن ان تباع الا بشرط القطر. فلذلك اذا ورد البيع مطلقا سواء كانت الثمار قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح، اذا ورد البيع مطلقا فهو محمول على الايه، على القطع، ويجبر المشتري على قطع هذه الثمار، يجبر على قطع هذه الثمار. واضح؟ ليه ابو حنيفه رحمه الله اجاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ اعتمد على حديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد ان تؤبر، او في لفظ من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المفتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه او قال للبائع الا ان يشترط المفتاع. واضح يا اخوانا؟ ايه يعني معنى الكلام ده؟ ايه معنى الحديث ده؟ من باع نخلا بعد ان تؤبر، تأبير النخل هو فتح الطلق ونقل اعضاء حبوب اللقاح الى الانثى، فيتشقق طلع الانثى حينئذ، يتشقق طلعها حينئذ. فهو ده التأبير، تأبير النخل انك انت تنقل حبوب اللقاح من الذكر، من النخل الذكر الى الانثى. طبعا هذا التأبير قد يحدث بفعل الانسان وقد يحدث ايه بغير فعله، بفعل الله عز وجل عن طريق الرياح وما الى ذلك. اللي درسوا احياء عارفين ان عملية التلقيح قد يكون تلقيحا طبيعيا او تلقيحا صناعيا، واهل العلم لا يختلفون في ان التلقيح او التأبير سواء كان طبيعيا او صناعيا يتناوله هذا الحديث، لا فرق بين الاثنين. واضح؟ ايه وجه حجة ابي حنيفة؟ من باع نخلا بعد ان تؤبر او قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المفتاع. الحديث ده بيدل على ان بايع النخل قبل ان تؤبر اصلا يخلي الثمار من حق مين؟ المشتري. الثمر من حق الايه؟ المشتري. لكن اذا كانت النخل قد ابرت يبقى الثمرة للبائع الا ان يشترط الايه؟ المفتاع. واضح؟ طيب خلينا في حالة قبل ان تؤبر، احنا قلنا ان الثمرة هتبقى تبع الايه؟ المشتري. اصل انك انت تبيع شيء بتبيع الجمل بما يحمل، مش كده؟ هو ده الاصل. لكن بعد ان تؤبر الحكم جاء بايه؟ او النص جاء بحكم اخر. واضح؟ فابو حنيفة رحمه الله يقول اهو ادي الحديث واضح، من باع نخلا قبل بعد ان تؤبر فالثمر البائع الا ان يشترط المفتاع. فاذا جاء اذا جاز بيع الثمرة وهي لم يبدو صلاحها بعد، ده مجرد ان ابرت فقط، يعني حدث عملية تلقيح فقط وعقدت الثمار، فما دام جاز البيع قبل بدو الصلاح في هذا الحديث، أدام جاز البيع بيع الثمرة مع النخل فيجوز بيع الثمرة مطلقا بغير النخل. الكلام ده صحيح؟ مش احنا قلنا في بيع الغرر ان الكلام النووي رحمه الله وهذا نهيه عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الذي اخرجه مسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، قال والنهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع تندرج تحته مسائل كثيرة جدا ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول إيه؟ ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه. كان يلزم أبي حنيفة رحمه الله إن هو بيع الأجنة في بطون أمهاتها، لأن لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز بيع الناقة الحامل، وطبعا هذا الحمل سيحدث زيادة في الثمن، لكن أن تبيع الجنين بمفرده وهو في بطن أمه هذا لا يجوز أبدا. وهذا هو النهي عن بيع حبل الحبلة أو عن بيع المضامين والملاقيح، مش دي كلها حديث مر ربنا من قبل نهى عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين اللي هي الأجنة في بطون الأمهات، والملاقيح هي الايه الضراب أو الماء في ظهور الفحول اللي هو يعني في الإنسان يسمى المني، واضح؟ فهذا من باب النهي عن بيع حبل الحبلة وعن بيع المضامين والملاقيح. ففارق بين الأمرين أن تدخل الثمرة تبعا للمبيع وهي الشجرة، أو أن تباع الثمرة بمفردها. فإن بيعت الثمرة بمفردها كان المذهب ما مر سابقا الجمهور يقولون يجوز البيع بشرط القطع إن كان قبل الإيه بدو الصلاح، وسفيان وابن أبي ليلى منعاني من هذا الأمر. ولذلك لما نيجي بقى البيع الثمار بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح يا أخوان خلاص نضجت الثمار، أهل العلم جميعا بقى يجيزون أبدا سواء بيعت الثمار قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح. هذا أصل عند أبي حنيفة أنه لا بد من الإيه من قطعها، لا بد من قطعها. لذلك عنده إذا حدث البيع مطلقا بغير اشتراط تبقية أو قطع حمل البيع على الإيه على شرط القطع، ويجبر المشتري على قطع الثمار، واضح؟ في ناس من الحنفية قالوا لا احنا مش هناخد بأصل أبي حنيفة هذا أن بيع الثمار لابد أن يشترط فيه القطع، الأصل احنا مش موافقين عليه، واضح؟ هم دول اللي وقعوا في الايه في هذا الإلزام الذي التزمه اللخمين. كان المفروض بقى بدل هو ما بياخدوش بأصل أبي حنيفة في أن بيع الثمار لابد أن يكون محمولا على قطعها، إذن هؤلاء يلزمهم أن يجيزوا بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية. تفهمين الكلام ده مش فاهمينه؟ ها؟ طيب الجمهور يا اخوان قالوا ايه؟ ان بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز الا بشرط القطع. خالف الجمهور في ذلك مين؟ سفيان وابن ابي ليلى. طب وبعد بدو الصلاح؟ الاحاديث خلاص انتهت كده، بعد بدو الصلاح خلاص بقى المساله متسعه، تبيعها بشرط القطع بشرط التبقيه بغير شرط اصلا، كل ده جائز، كل ده جائز، لان مرحله النهي اللي ورده في الحديث انتهت. اللي هو نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، انتهت المسألة دي خلاص. فالبائع والمشتري على ما يشترط، على ما اشترطاه، سواء تبقية أو قطع أو بيعا مطلقا، كل ده جائز خلاص. أبو حنيفة بيقول لهم لا، ده أنا عندي أصل في بيع الثمار مطلقا إن هي جائزة سواء كان قبل القطع أو بعد قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح. يعني أبو حنيفة رحمه الله إذن لم يشترط مسألة بدو الصلاح، واضح كده؟ لم يشترط مسألة بدو الصلاح، يعني في ظاهر الحال خالف الأحاديث في ظاهر الحال. أهو أنا بقول في ظاهر الحال تاني، مش معادش يقول إزاي أبو حنيفة يخالف الأحاديث، انت هتشوف دلوقتي ليه خلف الاحاديث. يعني احنا على طول لما نسمع كلام ابي حنيفة نقول خالف الاحاديث. ايه اللي خلى خالف الاحاديث؟ حديث عبد الله بن عمر الذي اخرجه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد ان تؤبر او قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. انا بعت نخل والنخل دي الثمار بتاعتها ابرت خلاص، مش الثمار استغفر الله، النخله نفسها ابرت، يبقى الثمره هنا لمين؟ للبائع، الا لو اشترط المبتاع هذا الامر. طيب الحديث ده بيدل على ان بمفهومه، لكن احنا مش بنحتاج المفهوم، انا بس بقول لك للتقريب، يدل بمفهومه على ان من باع النخل قبل ان تؤبر يبقى الثمره لمين؟ للمشتري، لان الاصل انك انت بتبيع الشيء كله، الجمل بما خلف. فابو حنيفه رحمه الله قال اهو ادي ثماره اهي لم يبدو صلاحها ولم تؤبر بعد، ومع ذلك بيعت مع الاصول اللي هي الايه؟ النخله نفسها. فحيث انها جاز بيعها مع الاصول فيجوز بيعها منفرده. اما الاحاديث بدون الصلاح، قال لا، حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تخلق، حتى تتكون. واضح كده؟ واضح مذهب ابي حنيفه؟ لكن هو عنده اصل ان مفيش حاجه اسمها انك انت تبيع ثمره وتسيبها على الشجر. بعت ثمره لازم المشتري يقطع يبني الثمار دي من على الشجر، سواء بدا صلاحها او لم يبدو صلاحها. واضح كده مذهب ابي حنيفه؟ فبعض الحنفيه لم يوافقوا ابا حنيفه على هذا الاصل الاخير، ان الاصل في بيع الثمار ان تقطع، فراح واقع في الغلط، لان هو يلزمه في الحاله دي ايه؟ ان ابو حنيفه بيقول ان يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح، لكن زود كلمه بشرط القطع. فلما تقول لا شرط القطع مش هناخد بيه، يبقى يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح بشرط التفتية، مش كده؟ بيعها قبل بدو الصلاح بشرط التفتية ده باطل ولا مش باطل؟ باطل. اللخمي رحمه الله من الحنفية التزم، قالوا طب ما انت يلزمك بقى انك انت تبيع الثمار، تقول بجواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التفتية؟ قال ايوه انا ملتزم كده. هي دي الحته اللي احنا قلنا ان اللخمي خالف فيها الايه؟ الاجماع. واخدين بالكم؟ خالف فيها الاجماع، بالاضافه الى ان لازم القول ليس قولا. يعني الانسان ممكن يتمذهب بمذهب، المذهب ده تلزم منه اشياء باطله. هو لا يلتزم هذه الاشياء، انت لو وقفته على هذه الاشياء الباطله ممكن يرجع عن مذهبه. لما تقول له لا، ما انت اذا كان كلامك صحيح يلزم منه كذا وكذا وكذا، وهذه الامور كلها باطله. فاما ان تقول بها واما ان تترك مذهبك. يقول خلاص انا هترك مذهبي. هترك الايه؟ المذهب. فلازم القول ليس ايه؟ ليس قولا. واضح؟ بعض الحنفيه تكلفوا الاحتجاج لابي حنيفه رحمه الله. فقالوا ابدا، ده اصل الحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. النهي هنا للتنزيه مش للتحريم. ليه يا جماعة؟ قالوا لما ثبت عند البخاري وأبي داود والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر القضاء، حضر تقاضيهم، يعني كل واحد بقى جاي ياخد الثمن من الثاني، قال المبتاع: أصاب الثمار الزمان، أضر بها المرض من قشام ومراض وعاهات يذكرونها، فلما كثر تخاصمهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كالمشورة يشير بها عليهم لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. واضح؟ يبقى زيد بن ثابت ذكر سبب الايه؟ سبب النزول او سبب ورود النص. ان هم كانوا في عهد النبي عليه السلام يتبعون الثمار قبل بدو صلاحها، فلما يجي موسم الجن ويجي بقى البائع يروح عايز الفلوس من المشتري لان الثمر لسه على الشجر، المشتري يقول له ايه ده؟ بين الثمار بتاعتي اصابها الزمان واصابتها العاهات والافات وما الى ذلك. فلما كثر تخاصمهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاصمهم في ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كالمشورة يشير بها عليهم لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. واضح يا اخوانا؟ لكن ده بيدل على سبب ورود الايه؟ الحكم. وقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كالمشورة يشير بها عليهم، هذا اجتهاد وظن من زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وخالفه في ذلك رواة هذا الحديث كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا ابن عمر يسأل عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى ايه؟ ها؟ حديث عثمان بن مالك بن سراقة حتى تذهب عاهتها، او قال حتى تذهب العاهة. فقلت له ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا. واضح؟ فالصحابة رضي الله تعالى وزيد بن ثابت نفسه، زيد بن ثابت نفسه كما روى عنه الامام مالك في الموطأ كان لا يبيع ثمارا بحال حتى تطلع الثريا، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر مايو ايار. واضح كده؟ يبقى ده مذهب ابي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة. قالوا طيب اصل ايه؟ احنا لما نقول بيع الثمرة بشرط التدقية ده يبقى بيع وشرط والنبي عليه الصلاة والسلام، انا عارف ان الحتة دي يا اخوانك من الكثير لا يحتاج اليها ثقيلة شوية، لكن حيث ان احنا بندرس ثوب البيوع يبقى لازم نقف على المسألة وخلاص. كل دي داخلة تحت ايه؟ البيوع المنهي عنها بسبب الايه؟ الغرر. الغرر، وقلنا من الغرر على اوجه، منها ايه؟ تعذر الايه؟ السلامة يعني البقاء، الجهل بسلامتها يعني بقائها، مش كده؟ انا بس بقول لك حجج الحنفية. ابو حنيفة رحمه الله احتج اولا بحديث مين؟ عبد الله بن عمر، من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها او للبائع الا ان الشرط المفتاح. نمرة اثنين احتجوا له بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته انفا وهو عند البخاري وابي داود وغيرهما. نمرة ثلاثة قالوا النبي عليه السلام نهى عن بيع وشرط. نهى عن بيع وشرط، فاذا باع الثمرة او اذا اشترى المشتري الثمرة واشترط تبقيتها يبقى ده بيع وشرط ولا لا؟ فالجمهور قالوا لهم والله يا اخوانا الحنفية اول شيء ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط لا يصح. نمرة اثنين طب ما انتوا بتقولوا شرط القطع وهذا شرط، ليه ما اعتبرتوش ان ده نهي عن بيع وشرط هو كمان؟ نمرة ثلاثة ليس كل شرط في البيع باطلا، ما انت معاك الحديث ابن عمر اهو من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا انها شرط المفتاح، ومن باع عبدا وله مال فماله الذي باعه او للبائع الا ان يشترط المفتاح. وكذلك كما سياتي في الحديث الصحيح المفرد في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه باع الى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى المدينه فليس كل شرط باطلا. واضح؟ فلذلك الجمهور قال والله أدل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعرفنا ان في حالة قبل بدو الصلاح العلة في ذلك عدم الامن من ان تصيبها آفة او عاهر فاشترطنا القطع، واما بيع الثمار بعد بدو الصلاح فهذا جائز سواء شرط القطع او لم يشرط. واضح؟ لان الغاية التي ورد حتى يبدو صلاحها، الغاية اللي ورد في الحديث انتهينا اليها وهو بدو الايه؟ بدو الصلاح. وطبعا مدام طبعا واحد يقول الله حتى يبدو صلاحها، الحديث دل على المنع، على منع البيع قبل بدو الصلاح، دل بمنطوقه على منع البيع قبل بدو الصلاح وبمفهومه على جواز البيع بعد بدو الصلاح، يبقى ده احتجاج بايه؟ بمفهوم المخالفه. ابدا ده مش احتجاج بمفهوم المخالفه، لان الاصل في كتاب البيوع ايه؟ قوله عز وجل واحل الله البيع، فلما حرم صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، بمجرد ان يبدو الصلاح نرجع للاصل وهو ايه؟ قوله عز وجل واحل الله البيع. تتمنوا الحته دي ولا نسيبنا منها؟ يجوز استبقاء الحته دي صفحتين ونص، نصورها لكم مع المحاضرات بتاعت الاسبوع القادم وخلاص. بدل ما تتعبوا في التمليع، انا مساله بيع الثمار مش عايز استفيض فيها اكثر من ذلك. خلص الكلام على اساس ان احنا هدفنا بس ان نبين البيوع التي ورد النهي عنها من قبل الايه؟ الغرر. ده اخر بيع فيها، ودي مسألة منصوص عليها، ثم يأتي بعد ذلك مسألتان مسكوت عنهما، وهو بيع شيء غائب على الصفة، هل هو جائز ولا مش جائز؟ الشافعي قال لا يجوز، والجمهور قالوا يجوز. لما يجوز؟ الشافعي قال لان دي فيها غرر، قالوا لا، ما هو ده بيع شيء على الصفة، فإذا ورد الشيء بعد رؤيته على خلاف الصفة المذكورة يبقى الايه؟ البيع باطل. وابو حنيفة قال والله البيع بشرط الخيار عند الرؤية، دي مسألة من المسائل. وبيع الأعيان إلى أجل اللي احنا اتكلمنا عنها، وإن هي دي لا تجوز في مذهب أبي حنيفة. ليه برضو إلى أجل لا تجوز؟ لأنها قد تتغير. فهم قالوا لا والله إن كان بيع الأعيان إلى أجل بشرط إن هي ما تتغيرش، يعني يغلب على الظن أنها لا تتغير. واحد باع عمارة لواحد مثلا، عمارة هتتغير بعد شهرين ولا بعد ست أشهر مثلا، ومع ذلك إن تغيرت فمنهم من يبطل البيع ومنهم من يثبت له الخيار عند رؤية عين المبيع، إن وجده على الصفة لزمه البيع، وإن لم يجده على الصفة أبطل البيع. واضح؟ المسألة دي برضه إن شاء الله هنشرحها المرة القادمة، ونصور الأوراق بتاعتها، وندخل بقى في المسائل اللي بعدها، لأن أنتوا كده هتسهلوا علينا بفضل الله عز وجل. طب نمشي في ترتيب كده؟ نعم. حاضر معايا من الأول ولا إيه؟ الأخ بيسأل، اللي بيروح يشتري ثمار نخل لمدة 4 سنين أو 5 سنين ينفع؟ ليه؟ نعم، بيع الإيه؟ المعاومة، أو بيع الإيه؟ السنين، أو بيع الثمر سنتين. كل ده في صحيح مسلم وعند ابي داود من حديث مين؟ حدش كده بذات انس، مين يا رب؟ الله تعالى عنه. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم، هذا الحديث ينبغي ان لا يفتر، ينبغي أن يؤتى به كاملا. أنتم أعلم بأمور دنياكم وأما أمر دينكم فإلي، وأما أمر دينكم فإلي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر من أمور الدنيا اللي هي كان في مسألة ايه التأبير، اجتهد في امر من امور الدنيا ثم جاءت النتيجة على خلاف ذلك، لا يقر صلى الله عليه وسلم على امر باطل. ولذلك انا نقلت كلام ابن قدامة ان ابن المنذر قال واجمعوا على العمل بموجب هذا الحديث، على العمل بموجب هذا الحديث. فأن نجعل هذا الحديث أصلا أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أن نجعل هذا أصلا ننسخ لأجله الشريعة المطهرة، هذا كلام باطل. كل اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف فيه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ، بل لابد أن يأتي الشرع منبها على هذا الخطأ كما حدث في أسرى بدر وكما حدث في هذا الحديث نفسه حين نهى عن تأبير النخل عليه الصلاة والسلام ثم كان ما كان. نعم برضه لم يعمل أوله والله اللي عايز ما ماشي فيش مشكلة، الورق موجود هو ايه؟ في حد عنده استعداد ان هو يساهم في المسألة دي عن طريق المجهود بس حسبة لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمك أخ مختار. ماشي ها؟ جزاك الله خير يا أخ فاضل. نعم الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور الشرع، كان يجتهد، ولكن ما كان من خطأ لا يقر عليه، ما كان من خطأ لا يقر عليه. فإذا الدين اللي بنقول إلينا ده دين إيه؟ محكم. الشيء اللي اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام وكان الأمر فيه على خلاف ما أراد الله عز وجل، أنزل الله عز وجل فيه النص الذي يبين الصواب في ذلك. ما أنت لما تقول يعني هل ده يتعارض مع قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى؟ ها؟ المسائل اللي هو بيجتهد فيها ويبين أنها من اجتهاده عليه الصلاة والسلام وتكون خلاف الصواب، بيأتي النص من الله عز وجل يبين له ذلك ويكون وحيا متلوا على الناس، متلوا او غير متلو، سواء كان في آية او حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. مسائل الشروط هتيجي ان شاء الله. سائل يقول بالنسبة الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء في ظهر الفحل، فان صاحب الفحل يحتج بالمال الذي يأخذه أن هذا المال يشتري به علفا بالفحل ليعوضه عما فقده، ولو لم يأخذ أجره على هذا الماء لمنع فحله عن ملاقحة الأنثى، فنحن نضطر إلى دفع المال له عند لقاح الأنثى، فما الحكم في احتجاجه واضطرارنا إلى الدفع؟ لا حجة له فيما يحتج به، لأنهم حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنا نفعل ذلك فيهدى إلينا، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الهدية عليه الصلاة والسلام، أو رخص لهم في الكرامة إنا لنفعل ذلك فنكرم، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الكرامة. لكن يقول لك طيب مهنا خلاص مش هخد الفحل بتاعي يلقح الإناء. والله قد ورد الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر مكرمة عظيمة وفضل كبير. هل يجوز الإنسان بعد أن يعرف تحريم الربا يقول والله أنا أقرض مالي للآخرين وهذا المال أنا أشغله في السوق وأخذ عليه أرباحا، فحيث أنني سأقرض مالي للآخرين سأخذ نفس هذه الأرباح بغير زيادة وإلا فلن أقرضهم أصلا، ينفع الكلام ده بعد أن عرفنا تحريم الربا؟ كذلك هنا تحريم أخذ الأجر على الضرار، يبقى انتهت المسألة. إن أحب أن يفعل ذلك تفضلا من عنده ورجاء الثواب من عند الله عز وجل بعد أن يسمع قوله صلى الله عليه وسلم من أطرق فحله سأعقب كان له كذا وكذا من الفضل، أنا أشتكي بيت الحديث، يعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضل الشيء الكثير. والنبي عليه السلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد إيه في عون أخيه، وهكذا. فالتعاون بين المسلمين امر مطلوب. لا سيما يجي واحد يقول لك الله طب نهى عن ثمن الكلب، والكلب اللي عندي ده انا وكلت وما الى ذلك، يبقى هبيعه له وخلاص ثمن الاكل، الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش، ده من نهي صريح. فين التعاون على البر والتقوى كما ذكر ابن حزم رحمه الله؟ فين الامور دي كلها؟ واما من اضطر الى هذه المساله ولم يجد من يعطيه ذلك الا بالاجر، لم يجد الا بالاجر، فلا شيء عليه والاثم على الاخر كما قلنا سواء بسواء في مساله الفره ومساله الكلب. انتوا فاكرين المساله دي ولا لا؟ يعني يبقى نعمل امتحان بعد ما نخلص المره الجايه، نعمل في المساله في كتاب يوم من اوله لحد اخر البيوع التي النهي عنها من قبل الغرب، ايه؟ ما هنديكم طيب بعد المذكرة ان شاء الله عز وجل. في اخ سائل، معلش بس اخلص الايجوه، في سائل بيسال بيقول حديث عثمان بن سراقه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تطلع الثريا، لماذا الثريا؟ وهل يعرف بها نضوج الثمار؟ وهل كل الثمار يرتبط صلاحها بطلوع الثريا؟ هذا ما سنتعرض له في الدرس المقبل ان شاء الله. العلماء اختلفوا في المساله يا اخواننا على ثلاثه اقوال. احنا دلوقتي عرفنا حتى يبدو صلاحها، ما المراد ببدو الصلاح؟ قال جمهور علماء الامصار الازهاء، بدو الصلاح الازهاء، ان كان بلح يحمر او يصفر، ان كان عنب يسود، ان كان عنب غير اسود يصفر تبتدي فيه الاصفرار، ان كان تفاحا يحمر، ان كان التفاح اخضر يبقى حتى يطيب حتى يؤكل كما ثبت في الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى تؤكل عليه الصلاه والسلام، وهكذا. واضح؟ البعض، وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومذهب عبد الله بن عمر، أن بدو الصلاح طلوع الثريا أو طلوع النجم صباحا، وجمع بعضهم بين الأمرين وهو الإمام مالك رحمه الله، قال إذا لم يظهر الصلاح في بستان وظهر الصلاح في البساتين التي من حوله، وكان ذلك في الوقت أو في الزمان الذي يؤمن فيه من العاهة الذي رفعت فيه العاهة، جاز بيع هذا البستان. يبقى راعى الأمرين ولا ما راعاش الأمرين؟ إذا بدا الصلاح أو إذا لم يبدو الصلاح في البستان وبدا في البساتين المحيطة به، وكان ذلك في الزمان الذي رفعت فيه العاهة، يعني يؤمن من الإصابة بالعاهة، جاز بيع هذا البستان وإن لم يبدو الصلاح في ثماره، لأن العاهة قد رفعت وبدو الصلاح ظهر في البساتين التي من حوله. واضح الكلام ده؟ فدي مسألة اختلف، وهل بدو الصلاح في جنس الثمار كلها، بحيث أن البلدة مثلا إذا بدا الصلاح في بستان فيها جاز بيع جميع البساتين، أم لابد من كل بستان؟ قول ليس بن سعد رحمه الله، أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، وهذا مشهور مذهب أحمد، أو في كل جنس على حدة. الفرق بين الاثنين إيه؟ الفرق بين الاثنين إيه؟ في كل بستان على حدة، البستان ممكن يكون فيه كمترة، وممكن يكون فيه عنب مع الكمترة وفيه نخل، أم لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أم في كل شجرة على حدة؟ أربع أقوال هذه، أربع أقوال. يبقى القول الأول اللي هو بدو الصلاح في جنس الثمار، ده قول مين؟ الليث بن سعد. وابن حزم يعني أخذ بهذا القول مع شيء من التفصيل. أو بدو الصلاح في كل بستان على حدة، وهذا مشهور مذهب مين؟ أحمد رحمه الله. أو بدو الصلاح في كل جنس على حدة، وده مذهب مين؟ الشافعي رحمه الله. أو بدو الصلاح في كل شجرة على حدة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ما هو الحكم في حالة الاتفاق على البيع في زراعة مثل الطماطم أو غيره والتي تخرج أكثر من مرة في الأرض؟ وهل يصح البيع إذا كان بعد بدو أول الثمار أول مرة؟ بعد بدو أول الثمار؟ لا، لابد أن يكون بعد بدو جميع الثمار، بعد ظهور، إن قصدت ببدو يعني بعد ظهور جميع الثمار فنعم، إنما تطلع ثمرة واحدة تعقي الثمرة واحدة أن تبيع كل الحائط اللي ما فيهوش ثمار أصلا، إيه الدليل على كده؟ ما أنا فاهم ده الجزء الثاني. أما الجزء الأول وهو بيع الطماطم والطماطم بتطلع وبعدين تيجي قطفة تانية وما إلى ذلك، في الحقيقة هذه المسألة سيأتي الكلام عنها في التفصيل أو في تفصيل الكلام عن المزابنة، وهذه وقع فيها اختلاف بين أهل العلم سأذكره في موضعه إن شاء الله عز وجل. إذا كان النهي كانت العلة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي أمن العاهة، وقد حددت النصوص علامة لهذا وهي تحمر وتصفر، وكذلك حدد وقتا وهي حتى تطلع الثريا، فهل يصح أن نقول إنه بعد أن تطلع الثريا يجوز البيع بشرط التبقية؟ يجوز، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، أنت عايز تمنع عليه من شرط التبقية؟ معلوم أن الثمار تنضج شيئا فشيئا، وأنت بمجرد بدو الصلاح ولو في ثمرة واحدة الصلاح يتتابع بعد ذلك، فلو أجبرته على جمع الثمار كلها بمجرد بدو الصلاح فإن هذا يؤدي إلى تلفها وضياعها، وقد نهى صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. فبدو الصلاح يجيز لك البيع، ومن اشترط في هذه الحالة القطع فعليه أن يأتي بالدليل، بل إن اشتراط القطع في هذه الحالة قد يؤدي إلى فساد الثمار، وهذا إضاعة من مال. تعقيب بغير تسريب من محب لكم جزاك الله خيرا، ذكرتم أن القرأة بالكسر أو نطقتم بها كذا، وفي القاموس بالفتح والضم القرء أو القرء، والطحال بالكسر يعني تبقى الطحال كذا مضبوط في حاشية قطر الندى، وكتاب إمام الحرمين يسمى التلخيص وهو مختصر التقريب الباقلاني، وقد ذكرتم أن اسمه التخليص نقلا عن البحر للزركشي. لا، أنا حتى الأخلاقية بالذات أنا ما قلتش فيها التخليص، قلت التخليص، أما الطحال أنا قلت فعلا الطحال، وأما القرء فقد أكون ذكرتها على هذا النحو بالفعل، جزاك الله خيرا، وأرجو الله جميعا أن يشرح صدور الحاضرين لأن يتواصلوا معي دائما وأن يتعاملوا معي على البر والتقوى. أرجو من الشيخ محمد أن ينبه على الإخوة أصحاب الشرائط لأنهم يبيعون الشريط السابق تحت اسم الرد على افتراء أسامة القوصي. أرجو من إخواننا الذين يسجلون الشرائط أن يغيروا هذا العنوان وإن كان فعلا ردا على افتراء أسامة القوصي، فطيبا لخاطر إخواننا لأنها افتراءات. هناك فارق بين المسائل المختلفة فيها وبين المسائل التي يدعى فيها الإجماع مجازفة، والخطأ في مسائل العقيدة يكون الزلل معه عظيما، فينبغي على من نصب نفسه للكلام في مسائل الاعتقاد أن يكون كلامه واضحا وأن يكثر من القراءة والتأمل في كتب السلف الصالح قبل أن يخرج أي كلام في مسائل الاعتقاد. الكلام ده أنا لا أخص به إنسانا دون إنسان، لكن هذا واجب على كل إنسان يتكلم في مسائل الاعتقاد، وبإذن الله عز وجل، وهذا يعني عهد علي، في كل مسألة يتكلم فيها تتعلق بالعقيدة ويحدث فيها زلل، هذا عهد علي أن الله عز وجل على حسب استطاعتي إن شاء الله تبارك وتعالى سأنبه على هذا الزلل، بغض النظر عن قائل هذه المقالة. ينبغي أن يكون تحيزنا لدين الله عز وجل. أنا أرجو منك أن تراجع في كتاب العلم من صحيح البخاري من فتح الباري حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك أن تراجع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما وكلاهما في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. هذا لفظ حديث أنس رضي الله عنه. أرجو أن تراجع كلام الحافظ، قال: وهذه الأحبية تقتضي منك أن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم وأن تنصرها وأن تذب عنها وأن تقمع مخالفيها. فالحب ليس كلاما وإنما هو مسلك. وأما مسألة التماس الأعذار للناس فمهما احتمل الأمر وجها من الوجوه فعلينا بالفعل أن نلتمس العذر لهذا الوجه. لكن إذا كانت المسألة مجمعا عليها بين أهل العلم كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو سب الآيات والاستهزاء بها فليس لنا في هذا الأمر أي سعة إن شاء الله. فأرجو من إخواننا الذين يسجلون الشرائط أن يغيروا هذا العنوان. تعليق يعني إيه؟ يعني ما أنا لا يعني لست مجيدا في وضع العناوين وتقسيم الدرس إلى عناصر وما إلى ذلك. هذه الخصلة يعني تطلب من الشيخ محمد حسان حفظه الله، لكن ليست هذه الملكة عندي. أرجو من إخواننا أن يضع لها تعبيرا مناسبا وإن كان الدرس بالفعل ردا على افتراءات قيلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخ سمع هذا الشريط ألا يبخل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله.